الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في كتاب القواعد المثلى في الكلمة التي أثبتها الشيخ في آخر الكتاب، وكان الشيخ رحمه الله نشرها في مجلة الدعوة السعودية. نص الكلمة التي نشرناها في مجلة الدعوة السعودية في عدد 11900 الصادر يوم الاثنين الموافق للرابع من الشهر الأول سنة 440 الهجرة. هذه الكلمة ليست من الكتاب، ولكن الشيخ رحمه الله المؤلف أثبتها في آخر الكتاب، فتعتبر جزءا منه. لذلك يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقرأناها في موضعها المناسب، لأن الشيخ أشار إليها في موضع من الكتاب، لكن قدر الله وما شاء فعل. وطالما أنها أصبحت جزءا من الكتاب، لأن المؤلف أثبتها في الكتاب، فإنها تقرأ علاوة على ما فيها من التقرير والتحقيق المفيد في مسألة المعية. نعم، بسم الله، اقرأ بعض. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال شيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما. اما بعد، وفيما تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معيه الله تعالى بخلقه، فهم بعض الناس من ذلك ما ليس المقصود لنا ولا معتقد لنا، وكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يخالف معيه الله الحق. لان الشيخ كان قد قرر في تلك المجالس بان معيه الله ذاتيه، تكلم بكلمه ذاتيه، فتسبب حدث ضجة، وبعض الناس كتب في هذه المسألة، وصار في تشويش كثير يعني على الشيخ نفسه رحمه الله، فكتب هذه المقالة. يعني التشويش ما سببه؟ لابد من بيان السبب. إن الشيخ رحمه الله استعمل في كلامه ذاك وفي تقريراته تلك كلمة ذاتية، فسببت ضجة وتشويشا عند الناس، لكن الشيخ كما تقدم معنا كان قد تراجع عن هذه الكلمة. نعم، تابع. وإننا قال رحمه الله: وإننا لئلا يعتقد أنفسهم أو خاطهم في معية الله ما لا يليق، ولئلا يتقول علينا من تقولهم ما لم نقل، أو يتوهم وأهم فيما نقوله ما لم نقصد. ولبيان معنى هذا الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن، ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قوله ما يأتي، قوله لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ. الفرق أن المخطئ بدون قصد يقع في الخطأ بدون قصد، المخطئ لا، متعمد المخالفة. الخاطئ هو الذي يتعمد المخالفة، كما جاء في الحديث: لا يحتكر إلا خاطئ، يعني شخص يتعمد أن يرتكب الإثم والمخالفة. فالشيخ هنا أشار إلى المخطئ الواهم، وإلى الخاطئ المتعمد المغرض، يعني المغرض والعياذ بالله. نعم، أيوة. أولا، معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون. وقال تعالى لموسى: اللهم حين أرسلهما إلى فرعون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. عندك قال لا تخافا؟ هنا عندي لا تخافا، عندي هنا لا تخاف، تضاف كلمة لا تخ... قال. يتابع. قال على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا فانصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أيما كنت. حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية وضعفه بعض أهل العلم. سبق قريبا ما قال الله تعالى عن نبيه من إثبات المعية له. وقد أجمع السلف على إثبات المعية لله تعالى. ثانيا: هذه المعية حق على حقيقتها، لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق، لقوله تعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا احد. وكسائر الصفات الثابته له حقيقه على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. قال ابن عبد البر: اهل السنه مجمعون على الصفات الوارده كلها في القران والسنه والايمان بها وحملها على الحقيقه لا على المجاز، الا انهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يكذبون فيه صفه المخلوق. فقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 78 من الجلد الخامس مجموع الفتاوى المقاصد. تقدم عزو هذا الكلام لابن عبد البر إلى التمهيد في الجزء والصفحة. نعم. وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى صفحة 200 من الجلد المفروض: ولا يحسب الحافظ أن شيئا من ذلك يعني مما جاء في الكتاب والسنة يناظر بعضهم بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: وهو معكم أينما كنتم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط. ما هو الغلط؟ الظن أنه في تناقض وفي تعارض بين العلو والمعية، هذا غلط، ما في تناقض ولا تعارض. الله عز وجل فوق الخلق مستوٍ على العرش وهو في قبلة المصلي سبحانه وتعالى. نعم. قال: وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنتم. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الأوعاد: الله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة الأصل فليس ظاهرها في اللغة كالمقارنة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا أو النجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق راسه، الله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى كلامه. تقدم هذا في الكتاب. نعم. ثالثا: هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني الكلية، إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو وصف. لم تخص بشخص أو وصف، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فإذا خصص بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسليم. خصت بشخص، مثاله مثل القرآن، قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وخصت بوصف: إن الله مع الذين اتقوا. نعم. ثالثا: هذا خصت هنا بوصف والذين هم محسنون. الشيخ يقول فإذا خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسديد، هذه المعية الخاصة، هذه المعية الخاصة. نعم. قال رحمه الله مثال مخصوص بشخص قوله تعالى لم يتوهرون إنني معكم أسمع وأرى، وقوله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. ومثال مخصوص في الوصف قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وأمثالها في القرآن كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 300 من المجلد الخامس من فتاوى المقاصد، قال رحمه الله ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها إلى قبره وهو معكم أينما كنتم ضل لن الظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالمهم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم معين، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. إذن هذه معية عامة أم خاصة؟ هذه المعية العامة. نعم. قال ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودل في الحال على أن هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. إذن هذه المعية الخاصة. نعم. إلى أن قال فرق بين معنى المعية ومقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. قال محمد بن الموصلي في كتاب استعجال الصوائع المصطنعة على الجهمية والمعطلة لابن القيم في المثال التاسع صفحة 90 و400 طبعة الإمام، وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وذلك الإقران في كل موضع بحسب، ويلزمه لوازم بحسب متعلقه، فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم، وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كان من لوازم ذلك معيته لهم من النصرة والتأييد والمعونة، ومعية الله تعالى مع عبده نوعان عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. انتهى. وذكر الرواية في شرح الحديث التاسع عشر في شرح الحديث التاسع من 40 التاسع عشر. وذكر ابن القيم في شرح الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وأن العامة تقتضي علمه وابتلاعه ومراقبته لأعماله. وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجلد، ولهذا حتى غير واحد من الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية العلم. قال ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعهم أيضا مع علمه بهم وبصرهم نافذ فيهم، وهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. انتهى. سبحانه. نعم. رابعا هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، ولا تدل على ذلك الوجه منه، لأن هذا معنى واضح مستحيل على الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله شيئا مستحيلا باطلا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في التعقيد الوسطية صفحة 15 و100 طبعة الثالثة من شرح محمد خليل الحراس، وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تكون اللغة، بل الخبر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان من تحت. ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الكلونية من قدماء الجهمية وغيرهم الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوما كبيرا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة بما يلزم عليه من اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. وكيف يمكن أن يقول قائل إن الله تعالى بذاته في كل مكان أو أنه مختلط بالخلق؟ وهو سبحانه قد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا تقطه يوم القيامة، السماوات مطويات ومع الأسف إن الأشاعر على هذا المذهب، الله في كل مكان. وهذا المذهب الجهمي هو الذي أدى إلى القول بالحلول والقول بالاتحاد، أدى إلى هذه الأقوال الباطلة التي لم يقل بها لا اليهود ولا النصارى، يعني بهذه الشناعة. النصارى عندهم حلول ولكنه خاص، إن الله حل في عيسى، لكن هؤلاء حلولهم عام أقبح، لأنهم لا يستثنون شيئا حتى الكلاب والخنازير قاتلهم الله. هنا القول هذا بأن الله عز وجل معيته لا تقتضي أنه مختلط بخلقه، مع الأسف أن الشيخ يعني لما قال كلمة ذاتية رمي بهذا. وهل الشيخ يقصد ذلك؟ الشيخ ينكره قبل أن يستعمل هذه الكلمة وبعد استعمالها وأثناء استعمالها، ما أراد هذا المعنى. ولكنهم طبعا بعض الناس أساء الفهم وبعضهم مغرض، نسأل الله العافية. يحب دائما بعض الناس مع الأسف يعني نفوسهم يحبون دائما أن يصطادوا في الماء العكر، نعوذ بالله. خامسا، نعم، خامسا، هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واستوائه على عرشه. فإن الله تعالى أثبت له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفة. قال الله تعالى وهو العلي العظيم، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نعم، أنا عندي في السماوات والأرض، لكن نبهنا عليها في الأصل أنها مقحمة. نعم. قال رحمه الله وتضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى. أما أدلة الكتاب والسنة فلا تتعارض، مثل قوله تعالى في الحكم لله العلي الكبير، وقوله تعالى هو القادر ورب عباده، وقوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله قل نزله روح القدس من ربك، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء، وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وقوله ولا يصعد من الله إلا الطيب. ومثل بشارته إلى السماء يوم عرفة يقول اللهم اشهد، يعني على الصحابة حين أقروا أنه بلغ. ومثل إقرار الجارية حين سألها أين الله قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وأما الإجماع فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم. وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال، والسفول صفة نقص، والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. وأما دلالة الكفر على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه إلا ولد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. وهذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض في حقيقة المعية، وذلك من وجوه. الأول، إذن كم أدلة على إثبات علو الله عز وجل؟ خمسة أدلة أساسية إجمالية: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فالجهمية وأذنابهم من الأشعرية وأمثالهم هؤلاء خالفوا الكتاب وخالفوا السنة وخالفوا الإجماع وخالفوا العقل وخالفوا الفطرة، نعوذ بالله. فكما قال ابن القيم: فاعجب لذي الحرمان، نسأل الله العافية. نعم، المسألة التي بعدها: هل في تناقض بين العلو والمعية؟ سوف يجيب الشيخ. نعم. قال رحمه الله: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، ولو كانا متناقضين لم يجمع الكفران بينهما. كل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما ينبغي، فأعد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. قال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوجه الثاني أن اجتماع المعية والعلوم ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا. ومن المعلوم أن السائلين في الأرض والقمر في السماء، فإذا كان هذا ممكن في حق المخلوق فما قالك بالخالق المفيد بكل شيء. قال الشيخ محمد خليل الفراز صفحة 15 ومئة في شرح العقيدة الوسطية عند قول المؤلف: وللقمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو مع المسافر غير المسافر أينما كان. قال: وضرب لذلك مثلا للقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر غيره أينما كان. قال: فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى، فلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، وللعالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه كنبة في يد أحدنا. أفلا يجوز لمن هذا شأن أن يقال إنه مع قلبه مع كونه عالم عليه بائن منه فوق عرشه. سبحان. نعم. الرجل الثالث: أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، فإن الله لا يماثله شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 16 في الطبعة الثالثة من شرح الحراس: وما ذكر بالكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علو وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع ملوكه، وهو عليم في ذنوبه قريب في علومه. نعم، هذه الأوجه الثلاثة ذكرها الشيخ في الكتاب، لكن هنا بتوسع، يعني هنا نقل عن الشيخ خليل هراس، هذه زيادة ليست ما مرت معنا في الكتاب، وهي زيادة مفيدة، نقل مفيد عن الشيخ خليل هراس رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: خلاصة القول لهذا الموضوع كما يلي: واحد، أن معية الله تعالى بخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. اثنان، أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق. حق على حقيقتها، هذا تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية، والمؤلف أراد بكلمة ذاتية أراد هذا المعنى، أنها حق على حقيقتها. شيخ الإسلام يقول: حق على حقيقتها، ولكن تصان عن الظنون الكاذبة، كما في العقيدة الوسطية. الشيخ رحمه الله لما استعمل كلمة ذاتية أراد هذا المعنى، ولكنه يعني مع الأسف أن كلمة ذاتية تفهم منها أشياء أخرى من الحلول والاختلاط إلى آخره، لذلك الشيخ لما رأى أن هذه كلمة ذاتية قد تفهم فهما باطلا استبعدها وتراجع عنها رحمه الله. نعم. ثلاثة، أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا سلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معانى ربوبيته، إن كانت المعية عامة وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة. أربعة، أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أنبنتهم، ولا تدل على ذلك الوجه من الوجوه. خمسة، إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة. سبحانه وبحمده لا مثل ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرمه الفضيل والله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله وأحسن إليه وضاعف له المثوبة وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. ونحن في ليلة السبت 11 من شهر رمضان المبارك سنة 31 و400 وألف، والحمد لله رب العالمين.